بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. فإني متحدث اليوم بحول الله عن دعوة. دعوة، الدعوة هي الزعم الذي إن استند على دليل كان حقا وصدقا، وإن لم يستند على ذلك كان كذبا وباطلا. الدعوة بالألف المقصورة، يعني الكلام الذي يقوله الإنسان مدعيا، كلام كيعمر به الإنسان فمه، يقول أنا كذا أنا كذا، كيمكن يكون صحيح ويمكن يكون كذب، فهذا الذي يسمى دعوة. حال الدعوة القضائية حينما يتظلم المتظلم لدى القاضي بدعوى قد يكون محقا وقد يكون كاذبا، فتلك دعوى. والدعوى التي أريد أن أتحدث عنها اليوم هي دعوى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الناس يزعم ويدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون صحيح هذا المدعي قوله، ممكن أن يصح قوله ويصدق إن كان فعلا له ما يصدقه على لسان الشريعة والدليل العملي في عقيدته وسلوكه وحياته كلها. وقد يكون العكس، فكيف مثلا يزعم شخص أنه يحب رسول الله وهو لا يصلي مثلا، وقد قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أي دعوة هذه أن تزعم أنك محب لرسول الله تهيم به وتنشد لذلك الأشعار ما شئت، ثم حقيقة فعلك وسلوكك تبطل هذا وتنقضه؟ هذا كذب وهذا افتراء. فمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام اتباع وتخلق، وذلك الحديث الجامع المانع الذي هو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وهي الرواية الأصح ويروى بمكارم الأخلاق أيضا. الحديث هو لدى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه، وكذلك لدى الإمام البخاري في الأدب المفرد، ماشي في الصحيح دياله، في الأدب المفرد، وهو لدى مالك في الموطأ من البلاغات. وقال ابن عبد البر رحمه الله شارح الموطأ في الاستذكار وفي التمهيد: هو موصول إلى رسول الله مسند بطرق متعددة. وقد حكم الشيخ الألباني رحمه الله بتصحيحه وإسناده إلى رسول الله في صحيح الجامع الصغير، فهو إذن من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. واستعمل الحصر إنما، إذ كأنه عليه الصلاة والسلام يقول لا مهمة لي ولا مقصد لي ولا غاية إلا أن أتمم مكارم الأخلاق. السبب الرئيس الذي من أجله بعث رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس أن يتمم مكارم الأخلاق فيهم، وأن يتمم ما بناه الأنبياء السابقون من صالح الأخلاق. لكن المشكل هو أن كثيرا من الناس لا يفهم معنى الأخلاق. شحال واحد الأخلاق عنده هي خضرة فوق الطعام، إنما هي ما يكون من محاسن الأعمال وفضائلها النافلة التي إن اتصف بها شخص فبها ونعمت وحسنت، وإن لم يتصف بها فلا ضير ولا ينقص ذلك من ميزان حسناته شيئا. وهذا فهم باطل لمعنى الأخلاق. لماذا؟ لأنه كاين مشكل في الثقافة ديال المجتمع اليوم، وهو أن كلمة خلق وأخلاق أخذ لها معنى محرف عن معناها الأصلي الوارد في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس بالأغلبية الساحقة تفهم الأخلاق على عكس ما ورد في القرآن والسنة. كثير من الناس يفهم الأخلاق ماشي بالشكل اللي جاي به في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف فهموها؟ بالشكل المسيحي مع الأسف، بالشكل الكنسي، لأنه قضية الأخلاق الآن أخذت دلالتها ترجمة من الغرب عبر كثير من الاحتكاك مما وقع الثقافي بين المسلمين والأوروبيين، فجاءت إلينا الأخلاق من حيث المعنى بالدلالة الكنسية اللي هي هذاك الأمر الزائد، الشكل يعني الذي يطيب الحياة وليس يبني الحياة، يطيبها بحال التوابل، بحال الكمون والملح التي يطيب بها الإنسان الطعام، هكذا كيفهموا الآخرون الأخلاق، وليس هذا المقصود إطلاقا في القرآن. أخلاق شيء آخر مختلف تماما، حينما قال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، فهو لا يقصد أنه يعني سلوكه العام طيب وكفى، كلا، بل أعمق من ذلك وأبعد. فالذي يريد أن يبرهن على أنه يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فليتبعه في هذا، في معنى الأخلاق بالدلالة القرآنية السنية كما سأبينه بحول الله، لأن الله جل وعلا قال في محكم كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، جواب أمر، يحببكم الله. الذي يزعم أنه يحب الله يدعي دعوة الإيمان، دعوة المحبة كما كانت عند الأعراب، قالت الأعراب آمنا، دعوة كل واحد يمكن له يعمر فمه باللي يبغى، قالت الأعراب آمنا، لكن الله جل وعلا رد عليهم ونقض دعواهم بحجته الدامغة وأبطال حجتهم الداحضة، فقال جل وعلا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما تدل على نفي الاستقبال الممكن التحقق، يعني مازال ما دخلش الإيمان في قلوبكم، ممكن يدخل ولكن لحد الساعة مازال ما كاينش، ولما، هذا المعنى ديال لما، نفي الاستقبال الممكن التحقق، فهو ماضيا وحاضرا ليس بواقع، بمعنى أن قولهم آمنا ليس بصحيح، ولكن منهاج الإيمان هاهو، فمن شاء فليتبعه فإن اتبعه كانت له حجة الإيمان آنئذ. فمحبة الله جل وعلا إنما تقع بالإيمان الحق، وكذلك محبة رسوله إنما تقع باتباعه عليه الصلاة والسلام، فكيف تدعي أنك تحب رسول الله وأنت تخالفه إلى ما نهى عنه؟ هذا افتراء وكذب وبهتان إذن. واتباع محمد عليه الصلاة والسلام سيدي الأولين والآخرين سيدي الأنبياء إنما يكون بالتخلق بخلقه، وإنما التخلق بخلقه عليه الصلاة والسلام تخلق بخلق القرآن، كما قالت عائشة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه كان خلقه القرآن. فأنت صح دعواك لتكون من المحبين لسيدنا وسيد المرسلين، عليك أن تكون مقتفيا لخلقه، متخلقا بشيمه، متتبعا لأثره. فين زطم كتزطم، حيث وقعت قدمه عليه الصلاة والسلام في قول أو فعل من الخيرات والبركات والصالحات، تقتفي ذلك الأثر وتأتي منه على قدر طاقتك واستطاعتك، بشرط أن لا تبخل على الله جل وعلا بشيء. الخلق كما هو في كتاب الله عليه الصلاة والسلام وكما هو في هذا الحديث إنما بعثت، هذا الحصر العجيب الذي حصر مهمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في إتمام الخلق، والإتمام هنا هو إتمام البناء كما في حديث اللبنة، إتمام البناء. فالخلق إذن بناء، دل على ذلك أصل الاستعمال العربي اللغوي للكلمة. الخلق من مادة الخاء واللام والقاف، خاء لام قاف، خلق، وأصل الجذر، الجذر ديال هذه الكلمة من جاء، دال على فطرة الهيئة، ولذلك يقولون الخلقة بكسر الخاء. الخلقة هي الصفة والهيئة ديالك اللي تخلقت عليها أنت وأنا وكل إنسان. فخلقة هذا الرجل أو هذه المرأة أي هيئته وصفته الخلقية من الطول أو القصر أو العرض أو الملامح السيماء، كيف وجهه، كيف عينيه، كيف الفم ديالو، كيف الأنف ديالو، كيف يده، كيف رجله، الهيئة، الشكل ديال البدن ديالو، تلك خلقة، كيف شعره، كيف لونه. ولذلك نجد في كتب الشمائل المحمدية أوصاف خلقته عليه الصلاة والسلام، يعني كيفاش كانت الهيئة ديالو. كتب الشمائل الأحاديث اللي تروي الصفات الخلقية والخلقية ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كيف كان في هيئته، في الشكل ديالو. هل أحد يستطيع أن يبدل خلقته؟ طبعا لا، إلا إذا غير خلق الله جل وعلا بفعل شنيع. لا أحد يستطيع تغيير لونه، ولا أحد يستطيع تغيير طوله وقصره، ولا ملامح وجهه. إذن هذه الفطرة اللي خلقك الله عليها، أي الفطرة الجسدية، لا نتحدث الآن عن الفطرة بالمعنى الإيماني، ذلك سيأتي. الهيئة ديالك، الشكل ديالك البدني، خلقة. فالخاء واللام والقاف استعمل في الصفات التلقائية الفطرية الطبيعية غير المتكلفة. ما يمكنش واحد يتكلف يكون طويل، لا يستطيع، وإنما هو طويل بالطول خلقة، ولا أن يتكلف القصر لأنه قصير بهيئته تلك خلقة، ولا أن يتكلف لونا ولا شكلا، لأن الخلقة صفة طبيعية لا تتكلف، تلقائية لا تتكلف. فصفات البدن قيل لها خلقة بمعنى أن فطرة طبيعية، أنت كذلك خلقك الله. وقيل لصفات النفس خلق، من هنا جات، قيل لخلق النفس، أو قل لصفات النفس وهيئتها خلق. فالنفس لها صفات تتأرجح بين الخير والشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس لها أيضا صفاتها الطبيعية الفطرية التي خلق عليها الإنسان، خلق، تخلق عليها بنادم، فهي الخلق. كل مولود يولد على الفطرة، خلق النفس، والإعوجاج والانحراف يقع بعد. فإذا فسدت أخلاق الإنسان فكالذي غير جنسه من الذكورة إلى الأنوثة، تغيير لخلق الله وإفساد في الأرض، أو غير من شكل هيئته تدميرا وتخريبا لبدنه، فكذلك النفس سواها الله أحسن تسوية وهيأها للخير، وإن أعطاها قابلية الشر والخير كما ذكرنا في الآية، ونفسي وما سواها، فالتسوية قائمة على الحق وعلى الخير، سواها فألهمها، أي أعطاها قابلية باش تبع هذاك الخير الأول اللي هو الفطرة، وأعطاها القدرة تنحرف عليه إلى بغت. إذا قرر الإنسان الانحراف انحرف، فألهمها فجورها وتقواها. أما الأصل في الخير سوية، ونفس وما سواها، نفس سوية غير معوجة ولا منحرفة، هذا الأصل فيها. كل مولود يولد على الفطرة، مصداقه هذا حديث رسول الله الصحيح، كل مولود يولد على الفطرة، والتحريف يأتي بعد. فلذلك إذن الخلق هو صفات الخير، الأصل فيه صفات الخير الطبيعية في النفس. الكريم الذي لا يتكلف الكرم هو الكريم، ومن يتكلفه فمدع. الكريم اللي هو هكاك كريم فطرة، ماشي كي تكلف يكون كريم حتى لا يقال بخيل أو حتى يرائي الناس بكرمه، فهذا ليس بكريم. وكذلك كل صفات الخير اللي تسمى خلق بضم الخاء، حقيقة هي من طلقت من نفسك بصورة تلقائية كأنما تتنفس، الإنسان اللي كيتنفس ماشي كيتكلف تنفس، تنفس فيه طبيعي. فكذلك المؤمن الصالح خلقه سلوك طبيعي، سلوك تلقائي، لا يجد له كلفة ولا مشقة، بل هو كذلك مثل الزهرة ذات الريح الطيب، لا يمكنها إلا أن تطيب المكان، ومثل السراج المنير لا يمكنه إلا أن يضيء الفضاء. هذه الخلق، صفات طبيعية فطرية. الخلق والخلقة في الأصل، أقول في الأصل معنى واحد، وهي مستقرة في البدن خلقة أو مستقرة في النفس خلق بشكل فطري. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما جهل الناس وانحرفوا وغيروا الخلق، أي الهيئة الطبيعية الفطرية التي خلق الله عليها ابن آدم، بعثه الله، أعني محمداً بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، بعثه الله جل وعلا ليتمم هذه المكارم وليصحح الانحراف وليرد الناس إلى الطبيعة الفطرية، إلى التلقائية الوجدانية والكمال النفساني، والكمال النفساني. ولذلك الإنسان إذا انحرف احتاج إلى تدريب ليعود إلى أصله، لأنه يتطبع على الفساد فيتكلف الخلق. وما دام في مرحلة تكلف الخير فهو متدرب متعلم، لأنه ليس بذي خلق حقيقي، وإنما هو يتعلم. حتى إذا صار ذا خلق ولم يعد يجد مشقة لخلقه، كان ذا خلق آنئذ حسن وكريم، خلق كريم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الإنسان العالم هو عالم، يعني العلم ديالو ماشي باش ينطق بالعلم والحكمة، خصو عادي يمشي يقرأ، راه سميناه عالم، مرحلة الدراسة مرت، فصار العلم قائما به قيام الصفة بالموصوف. العلم ديالو ولا بحال الحمورة في الإنسان، الحمر والبيوضة في الإنسان، الأبيض والطول في الإنسان، الطويل والقصار في الإنسان القصير، صار له فطرة، خلق طبيعي فطري يتكلم بالعلم. لكن داز مرحلة التعلم. وكذلك الحلم، والحلم جمال خلقي كما العلم، إنما الحلم بالتحلم. فهو إذن يتدرب على الحلم حتى يكتسبه، فإذا اكتسبه صار له فطرة. أن تخرج المال من جيبك متصدقا أو منفقا في سبيل الله وأنت تجد لذلك مشقة، فأنت متخلق بخلق الكرم، متخلق. والمتخلق إنما هو متفعل، أي أنه يتكلف ذلك. حتى إذا صرت تجد نفسك تنفق الخير في الخير بدون كلفة، بلا ما تشعر، بدون كلفة، فأنت آنئذ كريم حقا كريم. لأن النفس إذا انحرفت تحتاج لتعود إلى فطرتها، إلى تربية وتصفية وتهذيب وتشذيب حتى تستوي. وحينما قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم، إنما وصفه بما هو فيه لا بما تكلفه عليه الصلاة والسلام، بما طبع عليه فطرة من عند الله كمالا وجمالا. ومهمة الرسول عليه الصلاة والسلام تعليم الناس وتدريبهم وحملهم على تكلف الخير حتى يصيروا خيرين. فالمتكلف للخير من شأنه أن يصل يوما ليكون خيرا على سبيل التعلم. أما من تكلفه على سبيل الرياء والمباهات، أو حتى يدرأ عنه كلام الناس، غير تبعد عليك الكلام ديال الناس فقط، فلست بشيء ولن تصل إلى شيء. هذه الحالة ما هي حالة خير؟ لا تؤجر عليها ولن تصل إلى خير. فلذلك محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي حمل هذه النفس الخبيثة الكسولة على اقتفاء آثاره وتتبع معالم شخصيته عليه الصلاة والسلام. والخلق إذن هو طبيعة التصرف النفساني. ماذا بقي في الإنسان بعد طبيعة التصرف النفساني؟ لا شيء. كل مواقفك، كل إحساسك، كل سلوكك مع نفسك ومع الله ومع الناس، كل ذلك خلق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر. فلذلك أن تصلي خلق، أن تصوم خلق، أن تزكي خلق، أن تؤمن قبل ذلك وبعد ذلك بالله خلق، أن تبيع وتشتري بعهود الإسلام وأحكام الإسلام خلق، أن تسافر خلق، أن تستريح خلق، أن تنام خلق، أن تستيقظ خلق، كل شيء من حركتك وسكناتك خلق. ماذا بقي منك بعد ذلك؟ الخلق اللي هي غير زواق، ذلك مفهوم ليس بإسلامي، ما جاي شيء من القرآن هذا الكلام ولا من السنة. ولذلك واحد التناقض كيعيشوه الناس كثير، كيقول لك فلان سكير سكيري لكن مسكين مخلق، لا نفهم معنى الأخلاق. إذن فلان طيب جدا لكنه لا يصلي، ذو خلق أبدا لا خلق له ألبته، لأن هذا التعامل دياله مع الناس لا يكون على سبيل التعبد والعبادة، وإنما لو قمنا بتشريح نفسيته لوجدنا مقاصد تخلقه شيئا آخر، إما الخوف من أذى الناس كيقدر يكون في الباطن دياله لا شعوري، كين واحد ما كيأذي حتى واحد، علاش؟ لأنه كيخاف يتأذى، هذا لا يعبد الله جل وعلا بالخلق، وإنما هي أنانية خفية اللي كيتبصر ويدقق الأمور. الخلق ثلاثة أقسام اللي هي التصرف ديال بنادم: خلق مع الله أولا، وخلق مع النفس، وخلق مع الناس. الخلق مع الله الإيمان به وعبادته بكل ما شرع. الخلق مع النفس تهذيبها ومراقبتها وتربيتها وتزكيتها بالخير لا بالرياء، ومحاسبتها مقابل نفسه، له خلق مع نفسه. هذا الخلق مع النفس ما كيعرفه حد في الإنسان إلا الذي خلق تلك النفس، ثم أنت مولا هذيك النفس. هذا خلق باطن، حد ما كيسقلوا الخبر، حد ما عرفك أنت واش ملي كتذنب الذنب بالنهار كتنعس مطمئن عجبك الحال ولا كتنعس معذب، هذا خلق وذاك خلق، حد ما عرفه غير اللي خلقك بينك وبينه. خلق النفس الباطن. وخلق مع الناس هو الظاهر، هو اللي كيعرفه الناس. فمن اكتملت لديه هذه الأقسام الثلاثة اكتمل لديه الإسلام. ماذا بقي بعد من الإسلام؟ إن صحح الإنسان علاقته مع ربه وعلاقته مع نفسه وعلاقته مع الناس إجماعين، ما بقى ولو الحياة، الوجود البشري كله هنا كاين، إما في الحق وإما في الباطل. شد الإنسان الكافر من أي صنف من أصناف الكفار لا يخرج عن هذه الثلاثة إطلاقا. له خلق مع ربه الملحد، له خلق مع الله، لكنه خلق الشيطان، خلق الإلحاد، الإلحاد خلق ولكنه خلق شر. كل الناس له خلق مع الله، إن حقا فحق وإن باطلا فباطل. وكل الناس لهم خلق مع أنفسهم، إما أنانية وكبرياء وعجرفة، وإما حرص على هذه النفس من أن تزل أو تضل، ومراقبة لها بينك وبين نفسك. لن يراقب لك نفسك أحد إن لم تقم أنت وحدك بذلك. الناصحون والواعظون قد يساعدونك في إصلاح ما ظهر من خلقك، أما ما بطن فبينك وبين نفسك، والله جل وعلا فوقك رقيب لك. وأما خلقك مع الناس فبعد عمقه وبعده التعبدي فهو إما لك أو عليك. إلى أديت الناس أديوك الناس، وإلى أنفعت الناس ينفعوك الناس، هذا المنطق العام. وإلا فمقصده التعبدي أن تخالق الناس بعقيدة عبادة الله الواحد القهار، تراعي الخير والمرحمة في الناس لأنك تراعي رحمة الله في نفسك. ولذلك قال: وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنت حينما تتعامل بالرحمة مع الناس فإنما من أجل أن تنال رحمة الله جل وعلا، ولذلك لا تنتظر من الناس أن يرحموك أو يردوا عليك، هم سيفعلون لا شك، لكن أنت لا تنتظره، وهذه العبادة، تنتظره ممن؟ من الله لا من الناس. أما المتخلق مع الناس خشية الناس وضرعا لشر الناس فهو يحقق أجره بذاك، ولا أجر له عند الله جل وعلا إن لم تسبق إلى نفسه هذه النية التعبدية التي تراعي الله وحده لا شريك له. صار الخلق إذن معنى شامل، معنى ديال كل ما يصدر عن الإنسان من شعور أو وجدان أو اعتقاد أو تأنيب للضمير ومحاسبة باطنة أو تصرف في المجتمع وفي الأسرة دياله وفي المؤسسة وفي الوظيفة، في كل شيء. ما بقي بعد الخلق في الإنسان شيء البتة. إذا شدت النفس الإنسانية وحيدت منها الأخلاق ديالها ديال الخير وديال الشر ما يبقى ولو النفس، أنا إذن تنعادي، لأنما وجود النفس بوجود خلقها سواء كان وجود خيرين أو وجود شرين. ولذلك الإنسان إذا ما كيصليش أو سكير أو يفعل بعض المنكرات أو جل المنكرات هذا سيء الخلق، أفساد خلقه مع الله أولا. ما يمكن ليش نحكم عليه أنا بأنه طيب الخلق، اسمح لي صعيب جدا، بل هو سيء الخلق، بل هو شرير، لأن شره يصعد إلى السماء. تقول لي ما دير شيء الشر في الأرض، هو الشر كله اجتمع فيه. إذا كان شره يصعد إلى السماء بالموبقات والمنكرات وترك الواجبات، فإحجامه عن إيذاء الناس لا يكون لعلة تعبدية، لا يكون لنزعة خير فيه، وإنما هي نزعة شر أيضا. والشر كيتسيف، يمكن يجي في الصفة ديال الخير في الهيئة دياله وليس هو إياه، ماشي هو، وإنما يوهمك. المرأة عارية يقول لي عندها خلق طيب عفيف، فمنين جاتها العفة وقد ألغت أحكام الله في نفسها؟ من ضيع حق الله أولا وآخرا فهو لما سواه أضيع. أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رسالة إلى عماله في الأقاليم يقول لهم فيما قال لهم: واعلموا أن خير أعمالكم عندي الصلاة، فمن حفظها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ورويت مثل هذه الكلمة أيضا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أيضا، والأصل فيها حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: من حفظ الصلاة أي حفظ حق الله فسيحفظ حقوق الناس، ومن ضيع حق الله فهو أضيع لحقوق الناس من حقوق الله، وإن بدا للناس عكس ذلك. فالخلق الخلق عباد الله، ذلك هو مفتاح محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يكون صادق الدعوة. فكل يدعي وصلا بليلى كما قيل في الشعر العربي القديم، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لأحد بذاك. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما بعد، كيف العمل؟ كيفاش بنادم يخدم باش يتخلق بأخلاق رسول الله؟ لأن الكلام بغير عمل يبقى دعوة ونبقى في المشكل نفسه، والعمل له مفتاح. وأرشدت عائشة رضي الله عنها إلى المفتاح، باب العمل للتخلق بأخلاق رسول الله. أعطته عائشة رضي الله عنها السيدة الصديقة أم المؤمنين، أعطته للمؤمنين. بعض الصحابة بغوا يتخلقوا بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأتوا بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عائشة عن خلق رسول الله، فقالت: كان خلقه القرآن. هذا الحديث مطلوب من كل مؤمن أن يحفظه، لا أقول عن ظهر غيب وحسب، ولكن أن يحفظه في سره وعلنه، وأن يعيش عمره به. ديره هو المصباح ديال، هو البوصلة باش تعرف تمشى. كان خلقه القرآن، ولذلك أنزل الله القرآن منجماً، رب العالمين لما نزل القرآن نزلوا آيات آيات، خمسة الآيات، ثلاثة الآيات، عشرة الآيات منجما. هو جل وعلا قدير بأن يطبعه في رمشة عين أو أقل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام فيمسي ثم يصبح قارئا للقرآن. الله تعالى ماشي عاجز سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، ماشي عاجز باش يطبع القرآن فأقل من طرف عين يطبعه في قلب سيدنا محمد ويصبح الصباح هو كيتكلم بالقرآن من أوله إلى آخره. قادر جل وعلا باش يدير هذا الشيء، ولكن نزلوا له بالآيات ثلاثة خمسة سبعة، وبين كل تنزيل وآخر بينهما فترة، يعطيه شوية القرآن ويخليه بلاش واحد المدة، قد تطول وقد تقصر، لأن رب العالمين كان يخلق رسول الله وصحبه بالقرآن. الذين معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، تمثلوا أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا معه. والمعية هنا ليست بالمعنى الزماني، ماشي معه يعني عاشوا معه كانوا فقتوا، كلا الكفار بهذا المعنى يعني اللغوي العام كانوا معه، تأبوا لابرا كانوا معه، والمنافقون صاحبوه صحبة عامة غير شرعية ولا اصطلاحية، المنافقين خرجوا معه ودخلوا معه وسافروا معه ولكن ما كانوش معه، لأن المعية هنا هي معية نبوية اتباعية، هي المحبة، ولذلك فهي تتحقق في الصحابة وفي من جاء بعدهم إلى يوم القيامة ممن هو معه. ممكن أن تكون أنت الآن في هذا الزمان وفي هذا المكان معه عليه الصلاة والسلام وتدخل في قوله جل وعلا والذين معه وتنال مرتبة المعية النبوية، لكن بتحقيق الشروط، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سائرين إلى الله بالصلوات وبالأوقات وبترك المنكرات والموبقات يبتغون فضلا من الله ورضوانه. العين ديالهم منيش على مرتبة الرضا الرباني، منزلة الرضا الرحماني، تم عينه فوق النجوم والثريا لا يقنع بما فوق الثرى من خزعبلات وحطام الدنيا البائس المقيت، وإنما هو لله وبالله وحده لا شريك له، أولئك مع رسول الله مع. أدخل باب القرآن وخذه آية آية لا تزد، وتخلق بكل آية قبل التي تليها، تكن إذن تلميذا تلميذا نجيبا، ويكن معلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تقرأ الحمد لله رب العالمين لما تقرأها في طريق تخلق ما تزيدش، شمع أنت ما تزيدش، ما تزيدش حتى تعمل، ماشي ما تكملش القرايه، لا قرا طبعا انت تقراها في صلاتك وفي ترتيلك وفي كل احوالك، ولكن كنتكلم على الخدمه. حقق اولا خلق الحمد، هل انت حامد لله على كل حال شاكر له؟ باش تجرب راسك انظر الى نعم الله في نفسك وفي بدنك وفي دينك قبل ذلك وبعد ذلك وفي كل احوالك، انظر طالع النعمه وانظر إلى ما بين يديك وما أعددت من الحمد والشكر، دير القياس ودير النسبة، أعدد نسبة حمدك الله قياسا على نعمه وبالنسبة لإفضاله، تجد أنك لم تبدأ بعد. حقق الحمد إذن. صحيح أنك لن تبلغ الكمال ولن تقاربه من حيث الإتمام الكامل بالمعنى الرياضي للكلمة، لكن حينما تحقق العجز الكامل عن الحمد وتشعر بالخضوع لله عبدا له لما طوقك به من النعمة، تكن آنئذ من الحامدين، تكن آنئذ من الحامدين، فيذل قلبك بين يدي الله اللي دار فيك الخير من العلاقات البشرية، ولله المثل الأعلى، اللي دار فيك الخير من الناس وما قدرتش ترد له، ما عندكش باش غير تشوفه كتشعر بالانكسار كتقول هذاك غالبني دار فيا الخير وما قديت ردوله. رب العالمين أكرمك بما لا قبل لك به ولا لأحد من العالم. والذي يبصر حقيقة هذه الآية وأضرابها من الآيات والبصائر لا يملك إلا أن يكون عبدا لله أمام كل نعمة، ويكون متخلقا بخلق الحمد. وقيس على هذا كل آية تقرأها من القرآن، ما كاينش آية، لا وجود لآية في كتاب الله لا تتضمن خلقا وجب عليك وعلي أن نتخلق به بالمعنى اللي تكلمنا عليه ديال الأخلاق في القرآن وفي السنة، ماشي بالمعنى المستورد اللي جاي من عند الثقافة الأجنبية. فإذا تخلقت بالقرآن كله يعني استدرجت النبوة بين جنبيك، يعني كتولي النبوة النور ديالها بين جنبيك في قلبك، لست نبيا قطعا، ماشي بهذا المعنى حتى لا يفهم الكلام على غير مقصوده، ولكنك تكون مع رسول الله والذين معه. تخلقت بخلقه ونلت آنئذ مرتبة المحبة، فاتبعوني يحببكم الله، ومن أحبه الله كفاه، لا ينالك أذى ولا شر في الدنيا والآخرة، لأنك في منعة من الله، في حمى الله وحده رب الكون ومليكه وحده لا شريك له، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، لأن أولئك إنما هم المحبوبون، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فذلك طريق المحبة حقا لمن أحب الله عبادة وأحب رسوله تخلقا واقتداء. فاللهم اجعلنا لك من المحبين ولرسولك من المتبعين الشاكرين الذاكرين، واغفر لنا وللأولين والآخرين من المسلمين ومن الصالحين. اللهم اهد قلوبنا إلى دينك القويم، اللهم خذ بنواصينا إلى صراطك المستقيم، واجعلنا على هدى من أمرنا في سرنا وفي علاننا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك، الذين أصبغت عليهم نعمك، الذين أصبغت عليهم منتك ورحمتك ونورك. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد على كل حال، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت وبعد الرضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم وتوفنا مع البرار، واجعلنا لك من الشاكرين، وألحقنا بالصديقين وبالشهداء الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا القرآن واجعلنا من أهل القرآن وخلقنا بالقرآن. اللهم قو نفوسنا على طاعتك، ومتن عزائمنا على عبادتك، وارزقنا محبة رسولك صدقا صدقا لا كذبا ولا رياء. اللهم ارزقنا محبة رسولك صدقا صدقا لا رياء ولا كذبا، إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل قلوبنا لك وحدك خاضعة ولك وحدك خاشعة. اللهم اجعلنا من عبادك حق عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين، وقربنا إليك، وارزقنا محبة التقرب إليك، واجعلنا لك عبادا بالليل، واجعلنا لك عبادا بالنهار، واجعلنا لك عبادا على كل حال، وعافنا ونجنا من حال أهل النار. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا بحفظك في السماء، واحفظنا بحفظك في الأرض، وارعنا بعينك في الأرض، وكلأنا بعينك في الأرض، ونجنا من كل شر، واجعلنا لك من الشاكرين، ولآلائك ونعمائك من الذاكرين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم وانصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم وانصره نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين. اللهم وبارك له في ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، اللهم احفظه بما تحفظ به عبادك الصالحين، وأصلح به البلاد والعباد، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين وسيد الآخرين، سيدنا وسيد الأمم أجمعين، محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الذاكرين. الصلاة والسلام إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.